إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. دخل الأضياف على إبراهيم وكانوا ذوي عدد، قيل 10، معهم جبريل، وكانوا في صورة الشباب الجميل. لما خاف إبراهيم؟ قالوا سلاما، إذن فقد سلموا عليه سلاما، أو قالوا قولا يوحي بالسلام، قالوا سلاما، سلمنا عليك سلاما. قال إنا منكم وجلون. الوجل اضطراب النفس لتوقع المكروه أو استشعار الخوف من آت لا تتوقع منه خيرا. دخلوا عليه بغير استئذان، محتمل. دخلوا عليه في وقت لا يدخل فيه الضيف، محتمل. قدم إليهم الطعام فامتنعوا عن أكل الطعام، وتلك أشد الأمور. من هنا حدث الوجل. قال إنا منكم وجلون، خائفون، مضطربون، متوقعين ما لا يحمد عقباه. قالوا لا توجل، قالوا لا توجل، قالوا لا تاجل، إنا نبشرك. لا توجل، لا تخف، لا تضطرب، لا تفزع. والدليل على هذا الطلب والتعليل للنهي عن الوجل، التعليل للنهي عن الوجل، إنا نبشرك، والمبشر لا يخاف منه أحد، بل جاء بما يسر لا بما يكره. إنا نبشرك بغلام عليم. عليم حين يبلغ، أو عليم من صغره، ذو علم خارق وذكاء كبير. إنا نبشرك بغلام عليم وهو إسحاق. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ تعجب من هذه البشرى الغريبة التي تخالف العادة، وتعجب إبراهيم باعتبار العادة دون القدرة، إذ هو لم يتعجب من قدرة الله، فهو يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه خلق آدم من غير أب ومن غير أم، فخلقه وليد من أب كبير وأم عاقر أمر يسير، فتعجبه لم يكن باعتبار قدرة الله، وإنما التعجب باعتبار العادة، لم تجر العادة بذلك. أبشرتموني على أن مسني الكبر، أي أبشرتموني على مس الكبر إياي وزوجتي، وأن مصدريا. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، في المصحف قراءة فبما تبشرون بفتح النون، فبما تبشروني بكسر النون قراءة، فبما تبشرون بالتشديد والكسر كما جاء في أتحاجوني. وإعرابها سهل أو تعليلها سهل، نون الوقاية ونون الجمع حذف أحدهما إلى آخر هذا. قراءات ثلاث. أتبشرون بما تبشرون، أي بما، ما هي بشراكم أنتم؟ بما تبشروني أنا، بما تبشروني، أي بما تبشرونني. أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، ما هي البشرى؟ بأي شيء وكيف أبشرتموني على أما السمي الكبر فبما تبشرون؟ ما هي البشرة؟ بأي شيء وكيف؟ كيف؟ تعجب. قالوا بشرناك بالحق، أي بالأمر الواقع لا محالة، بالأمر الثابت الذي قضاه الله تبارك وتعالى، والولد قادم لا محالة. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، فلا تكن من القنطين. قراءة القنوط اليأس، شدة اليأس أو كمال اليأس. فلا تكن من القانطين اليائسين، فلا تكن من القنطين اليائسين أيضا، على وزن حذر يحذر. فلا تكن من القنطين. قال ومن يقنط، ومن يقنط، ومن يقنط من رحمة ربه. قراءات ثلاث، النون مثلثة بالفتح والكسر والضم، قنط يقنط، قنط يقنط، قنط يقنط، ويقنط، وقنط يقنط، كلها بمعنى واحد. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين فقدوا طريق المعرفة، الذين غاب عنهم حقائق صفات الله عز وجل. الضالون الذين فقدوا الطريق إلى الله، طريق معرفته ومعرفة صفاته ومعرفة أن الله على كل شيء قدير. أما القلب المؤمن فهو يطمئن ويعلم تماما أن الله قادر على كل شيء، ويثق، ويثق في رحمة الله عز وجل وأنها وسعت كل شيء. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ سؤال غريب، جاءوا وخاف، طمأنوه، بشروه، ها هو يعيد السؤال، لماذا جئتم؟ والخطب الأمر الخطير الذي يخطب له أو يكثر فيه التخاطب. إذن فقد علم إبراهيم أن الأمر لا يختص بالبشارة وحدها، وأن هناك أمر أكبر، لأن البشارة لا تحتاج لهذا العدد، إذ يكفي أن يكون المبشر واحدا، لكنه جبريل ومعه آخرون. من هنا سأل عن السر والخبر، ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. والكلام فيه إضمار، تقدير الكلام، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم، هذا هو السبب. المجرم الكافر، المجرم المشرك. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إنا لمنجوهم، إنا لمنجوهم أجمعين. قراءتان، إلا امرأته قدرنا، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ارسلوا الى قوم مجرمين ليهلكوهم وليرسلوا عليهم العذاب بامر الله عز وجل. ثم تم الاستثناء لآل لوط، لآل لوط، والاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. إلا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط، اذا كان الاستثناء متصلا فهو من ضمير مجرمين، أي القوم أجرم كلهم ما عدا آل لوط. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إنا لمنجوهم، لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته استثنوا امرأة لوط من آل لوط او من الضمير في منجوهم لمنجوهم اجمعين الا امرأته الا امرأته. ومن المعلوم ان الاستثناء من الاثبات نفي والاستثناء من النفي اثبات. انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته عادت الى الفريق الاول المجرم الذي تقرر اهلاكه بهذا الاستثناء الا امرأته. قضينا وحكمنا. والتقدير في الاصل جعل الشيء على مقدار غيره او جعل الشيء على مقدار بعينه، ونسبوا الفعل لانفسهم والفاعل هو الله لانهم مأمورون بالفعل، فنسبوا الفعل لانفسهم قدرنا مجازا باعتبارهم مأمورون من الله عز وجل. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين الباقين في العذاب. غبر يغبر غبورا بقي، اي الباقين في العذاب. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون، انتقل من عند إبراهيم إلى لوط، وكان هذا في بلد وذاك في بلد آخر، قال إنكم قوم منكرون، أي ينكركم قلبي، أنكرهم أضياف في صورة جميلة في بلد فسق وفجور، وجاءوا فجأة وبلا علم سابق وبلا استئذان ولا يدري لما جاءوا فأنكرهم. وإنكار الشيء أن تراه على غير ما عهد، فهم ليسوا من أهل البلد والشكل غريب. إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. بل جئناك، إذن كأنهم يقولون له لم نأتي بما تنكرنا لأجله، لم نأتي بما أنكرتنا من أجله بشيء يخيف، ولكننا جئناك بما يسر، جئناك بما يشفي غليلك، جئناك بما يذهب غيظ قلبك، جئناك نخبرك أن العذاب حق على قومك، هذا العذاب الذي كانوا يشكون فيه ويستهزئون بك إذا حذرتهم منه. بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يشكون ويترددون ويتحيرون، جئناك بهذا العذاب الذي شكوا فيه وكذبوك من أجله، وأتيناك بالحق. إذن فالعذاب واقع لا محالة، وإنا لصادقون فيما نخبرك به، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسري، فسري، أسرى سار أول الليل، سرى سار آخر الليل، وقرئت بالفعلين فأسري فسري بقطع الهمزة وبوصل الهمزة. فأسري بأهلك بقطع من الليل، بجزء من الليل او اخر ظلمة الليل، واتبع ادبارهم، اي سر خلفهم حتى تراعي السرعة وتراقب تصرفات من نجا معك. اذ لو مشى خلفهم وسار خلفهم فكأنه يرآهم ويتعهد احوالهم، يستحس على السير، فأمروه بالسير خلف أهله، خلف أهله ومن آمن معه، واتبع أدبارهم أي خلفهم آخرهم، ولا يلتفت منكم أحد. لا يلتفت، إما المعنى المباشر أي النظر، أي لا ينظر أحدكم خلفه فيرى من الهول ما لا يطيقه، لا يلتفت بمعنى آخر وهو لا يتخلف منكم أحد، أي أنت وأهلك ومن آمن معك الجميع يسري في آخر الليل أو بقطع من الليل، ويسير لوط خلفهم يجدون السير، يسرعون السير هربا مما سوف يقع، ولا ينظر أحدهم خلفه مطلقا أو لا يتخلف أحدهم أبدا عن المضي مع لوط في الوقت الذي حددته الملائكة. وامضوا حيث تؤمرون، حيث أمركم الله تبارك وتعالى، قيل إلى الشام قيل إلى مصر، يعلم الله، ربنا لم يخبرنا، وإنما قال وامضوا حيث تؤمرون، أي حيث أمركم الله عز وجل. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر. قضاء الأمر أي أوحينا إليه مقضيا به، أوحينا إليه أمرا قد قضي وقضاه الله، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحي. الدابر من يأتي خلف القوم، الدابر آخر القوم، والكلام يقصد به أن هؤلاء مدمر عليهم، لن يتبقى منهم أحد. إذن فالرجال والنساء والكبار والصغار، ومن بلغ الحلم وأصبح مكلفا، ومن لم يبلغ الحلم، الكل. دابر هؤلاء آخرهم، لن يبقى منهم أحد، وقضينا إليه ذلك الأمر، أوحينا إليه الأمر الذي قضيناه، دابر هؤلاء آخرهم مقطوع مصبحين داخلين في الصباح. أصبح أي دخل في الصباح، دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ذاك كان أمر الملائكة بلوط، وجاءت القصة قبل ذلك في سورة هود، وجاءت كذلك في سورة الأعراف بالصيغ المتعددة وبأساليب مختلفة، وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل. لكن الصيغة هنا توحي بأمور غريبة. يقول الله عز وجل وجاء أهل المدينة يستبشرون، تعبير في غاية الغرابة، كأن التعبير يوحي بإصرارهم على المعصية بل والمجاهرة بالمنكر، وكأن هذه القرية لم يكن فيها آمر بمعروف وناهي عن منكر سوى لوط. والأمر يدل أيضا على أن لوطا كان مستضعفا، وقلنا من قبل في سورة هود وفي سورة الأعراف أن امرأة لوط خانته فأبلغت قومها بحضور الأضياف ووصفتهم لهم، فجاءوا مسرعين مهتمين غير مبالين بالشرف أو الشهامة أو الرجولة أو حق الضيف أو الأخوة أو الخلق أو الكرامة، بل مجاهرين بالمعصية. وهنا قد يتساءل المرء، أراد الله تبارك وتعالى أن يهلكهم؟ كان من الممكن أن يتم الإهلاك كما تم في قرى كثيرة وفي أقوام كثير. لما جاءت الملائكة؟ جاءوا لإبراهيم للبشر، جاءوا يخبرونه بما سوف يتم. لما ذهبوا إلى لوط؟ لما هذا المشهد؟ لما أرسل الله الملائكة إلى لوط؟ ولما استدرج قومه حتى يأتون معتقدين أن هؤلاء من البشر يريدون بهم الفاحشة؟ هل كي تلزمهم الحجة؟ هل كي يظهرون الفاحشة؟ هل كي تشهد عليهم السماء والأرض؟ هل كي ينصحهم لوط نصحا مباشرا فلا يستجيبون له؟ الله تبارك وتعالى أعلم، لكن الله إذا أراد أن يهلك الظالم أملى له ثم استدرجه، كما استدرج فرعون، كما استدرج فرعون وقومه فدخلوا في الماء خلف موسى، وهو القائل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من هنا قال بعض العلماء إذا رأيتم الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن ذلك منه استدراج. فاتق الله أيها الأخ المسلم، واحذر غضبة ربنا تبارك وتعالى، وإياك أن يجدك حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك حيث أمرك. فمن الأمور التي يتعجب لها المرء وتدعو إلى التأمل والتدبر ذاك المشهد وتلك القصة، هذا الاستدراج لقوم لوط بإرسال الملائكة على صورة شباب أو على صورة غلمان حسان الوجوه، استدراج غريب، والوصف لمجيئهم أغرب. وجاء أهل المدينة يستبشرون، وهنا وقع الكرب على لوط، أضياف أضياف، ولم يكن يعلم أنهم من الملائكة كما جاء في موضع آخر. والتقديم والتأخير في القصة واضح، إذ حين جاءوا واعتقد أنهم أضياف وأنكرهم، وجاء أهل المدينة وحاول دفعهم ودفع شرهم عن أضيافه، أخبره الأضياف وطمأنوا أنهم رسل الله. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تصبحون. الفتح إظهار ما به يلزم العار، الفضح فضحه الصبح أظهره، وفضح فلانا أظهر من أمره ما لا يعلمه الناس بحيث يلزمه بذلك العار. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. تخزون من الخزي وهو الذل والهوان، أو من الخزايا الخزايا الخجل والحياء. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. ها هو يناشد قومه ويخاطب المروءة فيهم أو الشهامة، ضيف، وإكرام الضيف منذ الأزل من مكارم الأخلاق، والاعتداء على الغريب من المنكرات. ثم إن فضح الضيف فضح للمضيف، وفعلهم بالأضياف ما لا يليق عار على من أضافهم. هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، ويذكرهم بالله عز وجل ويخوفهم عقابه، واتقوا الله ولا تخزون. وانظر إلى الرد، قالوا أولم ننهك عن العالمين، ذاك كان ردهم، يذكرهم بالله ويخوفهم عقابه، يخاطب فيهم المروءة الشهامة، لا نقول الدين، بل يخاطب فيهم الرجولة الشهامة الإنسانية. أولم ننهك عن العالمين، نمنعك من الاختلاط لأحد وكأنهم عزلوه، أو نمنعك من أن تلوم أو أن تمنعنا عما نريد؟ أولم ننهك عن العالمين أن تخاطبنا فيهم أو تدافع عنهم أو تنهانا عن إتيانهم بما نريد؟ أولم ننهك عن العالمين؟